بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحيض. وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب وباب إقبال المحيض وإدباره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسي في صفرة، فتقول: لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابن زيد ابن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تصطحات، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب إقبال المحيض وإدباره. طبعا كما ذكرنا أن الحيض عبارة عن سيلان الدماء من فرج المرأة في وقت تعلمه المرأة، يبقى ده الحيض، يبقى حيض المرأة أو عادة المرأة اعتادت في كل شهر أن ينزل أو تنزل هذه الدماء من فرجها، يبقى في مدة محددة تعلمها المرأة، سواء كانت تعلم ذلك بأن دماء الحيض مميزة عن غيرها أو كانت بالعادة تكون بالأيام. فذكر إقبال المحيض وإدباره. طبعا مع إقبال الحيض يبقى بتقعد عن الصلاة والصيام، مع إدبار الحيض بتغتسل وتصلي وتصوم وتقضي ما كان عليها من صيام سابق. يبقى الصيام بيقضى كما بينا باب قضاء الحائض الصوم، لكن لا تقوم بقضاء الصلاة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينت عائشة رضي الله عنها. فقال: إقبال المحيض يبقى تقعد المرأة عن الصلاة والصيام إذا أدبرت الحيضة، وإدبار الحيضة بيعرف إما في حال الاستحاضة بعدد من الأيام، أو في لو لم يكن هناك استحاضة يبقى محيض فقط، يبقى تعلم إدبار الحيض إما بالجفوف وإما بالقصة البيضاء كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابن زيد بن ثابت رضي الله عنها أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. يبقى كان النساء بترسل إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة التي تقوم بحشوها في فرجها عند انتهاء الحيض، لتنظر يا ترى خرجت القطنة جافة أو كان بها إفرازات بيضاء. يبقى القصة البيضاء عبارة عن إفرازات بيضاء تعلمها المرأة، اللي احنا نقول عليها رطوبات فرج المرأة أو يقال عنها إفرازات. يبقى المرأة دايما هتجد عندها إفرازات تخرج من فرجها. حال الحيض أساسا يبقى علامة من علامات الطهر. بعض النساء يبقى علامة الطهر بالجفوف، يبقى يأتي اليوم ثم ينقطع الحيض، تنتظر انقطعت الحيض ولكنها لا ترى قصة بيضاء، لا ينزل عليها إفرازات بيضاء. في نساء علامة الطهر القصة البيضاء اللي هي الإفرازات، يبقى تخرج بيضاء، يبقى علامة على استبراء الرحم، علامة على استبراء الرحم. لو كان الرحم عالق به بعض الدماء يبقى هتخرج هذه الإفرازات صفرة، بها صفرة يعني كأنها مختلطة، لما تختلط بالدماء يبقى على ذلك يبقى معكرة، سواء كانت بنية أو غير ذلك، تعرف ذلك المرأة. كنا النساء يبعثنا العيشة بالدرجة فيها الكرسف في الصفرة، عشان يا ترى يقولنا العيشة هل طهرنا عند ذلك أم لا. فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. يبقى دايما كده المرأة خاصة المزوجة يبقى لما بيجي ينقطع أو تنتهي عدد الأيام، يبقى مثلا هي بتطهر في اليوم السادس، فعند ذلك اليوم السادس لم تنزل الدماء، يبقى تقوم بحشو فرجها بقطعة من القطن، فإن خرجت جفة أو خرجت بها إفرازات بيضاء يبقى دي علامة على الطهر، أو لم تحشو الفرج بذلك وخرجت الإفرازات بيضاء يبقى علامة طهرها، فعند ذلك نقول أن الحيض قد انتهى، عند ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، وكذلك أيضا تحل لزوجها باغتسالها من الحيض. بلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنه أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل، يبقى نقول لله دي امرأة حريصة، يبقى حريصة يبقى تقوم كده من جوف الليل وتأتي بالمصباح لتنظر هل يترى علامة الطهر ظهرت أم لا، فينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعبت عليهن. ده نوع من أنواع التكلف، ده نوع من أنواع التنطع والتكلف، هلك المتنطعون، يبقى اللي هو بيشدد في موضع ليس فيه تشديد، هو بيشدد على نفسه. فعلى ذلك تقول ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه ما كان النساء يصنعن هذا وعبت عليهن، يعني نقول يا ترى ده حرص زائد، يعني هذا حرص زائد، لا كان الصحابيات لا يفعلن ذلك، لا يفعلن ذلك، يبقى والله بتنظر إلى ذلك، ثم إن كان من الليل يبقى تنتظر حتى الصباح انقطعت الدماء أو لا. والمرأة بتتربص لنفسها في عندما تنقطع الحيضة، بس بتنقطع في اليوم السادس يبقى تتربص عند ذلك، تتربص. قلنا لماذا تتربص المرأة؟ لتعلم ما هي أوقات الصلاة التي تصليها، يعني هناك خطأ شائع بين النساء أن المرأة لا تصلي إلا بعد الاغتسال، لا تصلي أو تصلي الفرض الذي أتى بعد الاغتسال، لا، ده نقول أن المرأة علي أن تصلي الصلاة التي طهرت فيها، هي بتطهر كده ممكن تنتظر فترة وبعد ذلك بتغتسل، مش عند الاغتسال بقى، يعني نقول هي لا تصلي إلا بعد الاغتسال، لكن هيقول يا ترى إيه الفرض اللي هو المطلوب منها؟ يبقى الفرض مطلوب منها عندما انقطعت الدماء قبل ايه وطهرت من الدماء، لكن ممكن تغتسل نقول بعد فرض فرضين تانيين، يعني كأن مثلا قبل صلاة الظهر كده او قبل صلاة العصر المرأة نظرت فرأت الدماء قد انقطعت، جاء العصر قالت تنتظر، جاء العصر، جاء المغرب، جاء العشاء، فعلمت عند ذلك، ده بالجفوف اهو، يبقى بالجفوف، يبقى نظرت كده قبل صلاة العصر فعلى ذلك وجدت أن الدماء قد انقطعت، فبتنتظر فترة، فانتظرت فترة نقول حتى صلاة العشاء، فوجدت أن الدماء لا تنزل، فعلمت أنها طهرت إيه بالجفوف، هتغتسل، هتغتسل بعد صلاة إيه؟ بعد صلاة العشاء، اغتسل بعد صلاة العشاء، يبقى أي صلاة هتصلي؟ هي رأت الطهر إمتى؟ قبل صلاة العصر، يبقى المفترض تصلي إيه؟ الظهر، يبقى من بداية الظهر، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نقول المرأة لما ينقطع عليها الدماء بتمكث فترة كده لأنها معتادة قد تنزل الدماء بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات، فهي بتنتظر فترة، ولكن نقول أي الفروض بقى هتصلي؟ يبقى الفرض الذي إيه قبل دخول الفرض بتنظر هل يا ترى حدث قصر بضاعة رأيتها أو كان الجفوف دي آخر مرة نزل فيها الدماء، يبقى كان قبل صلاة العصر أو يبقى على ذلك انتظرت ما اغتسلت إلا بعد العشاء، فبعض النساء يصلين العشاء فقط، نقول لا، هي مفترض تصلي الوقت الذي انقطعت فيه الدماء، وهي نظرت قبل صلاة العصر فوجدت أن الدماء قد انقطعت، ولكن انتظرت الفترة دي لكي تتأكد، فمش عند الاغتسال، يبقى لما تغتسل نقول تأتي أولا بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى ده أدي إدبار الحيضة، يبقى إدبار الحيضة إما بالجفوف وإما أن يكون بالقصة البيضاء حسب عادة المرأة، لذلك المرأة لما بتسأل نقول الله ما هي عادة الطهر عندها؟ عادة الطهر بترى القصة البيضاء إفرازات بيضاء يعني بتنزل كده غير مدممة، يبقى على ذلك لو نزلت القصة البيضاء علامة على الطهر، علامة على الطهر، نقول لأنها تعرف يعني لا ينزل منها القصة البيضاء لكن بترى ذلك بالجفوف، أي أنها تنقطع الدماء وتنتظر فترة كده فوجدت أن الدماء لم تنزل، وده اليوم الذي يصادف ويوافق انقطاع العادة عندها، انقطاع الحيض. يبقى عرف ذلك بالجفوف، عرف ذلك بالجفوف. فكما قالت ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل وينظرن إلى الطهر، يا ترى خرجت القصة البيضاء ولا لا؟ فعلى ذلك فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. نقول طب ده حرص زائد، حرص زائد، يعني لا نجد حرصا كحرص الصحابة رضي الله عنهم، احنا لا نرى حرصا كحرص الصحابة رضي الله عنهم. لذلك لما بيسأل الإنسان عن تكرار العمرة في الصفرة الواحدة، فعلى ذلك الرد قالوا لم يكن هذا من هدي السلف، ده مش هدي السلف. والصحابة أحرص الناس على فعل الخيرات، أحرص الناس على فعل الخيرات. بغض النظر بقى، هناك يقول من يقول مثلا يجوز هذا الأمر، لكن من قال أنه لا يجوز كان سنده دليله إيه؟ أن هذا لم يكن من فعل السلف، والصحابة أحرص الناس على فعل الخيرات. يعني لا تستطيع أن تسابق الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فالصحابيات ما كنا يفعلنا ذلك، وبالتالي نقول الصحابة والصحابيات يعني دول خير الناس، يعني هؤلاء خير الناس اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين. فما كنا تكلفنا ذلك التكلف. فلذلك قالت ده نوع من أنواع التكلف، نوع من أنواع التنطع، وهلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحيض لها إقبال ولها إدبار، لها إقبال وإدبار. وقلنا الحيض معناه سيلان الدم، معناه سيلان الدم. ثم ذكر أيضا باب لا تقضي الحائض الصلاة. يبقى على ذلك الحائض بتترك الصلاة والصيام عند نزول الدماء، لما تنقطع الدماء بتغتسل وتصلي وتقضي ما كان عليها من صيام. قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. يبقى الحائض يبقى كما بينا في رواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن نقصان عقل ودين المرأة، عن نقصان عقل ودين المرأة. نقصان العقل أن شهادة المرأة على النصف شهادة الرجل، نقصان الدين المرأة يأتي عليها أيام تدع الصلاة والصيام اللي هي أيام الحيض. فعلى ذلك لما تطهر يبقى بتغتسل وتصلي، ولكن لا تقضي صلاة السابقة في أيام الحيض، ولكن تأتي تقضي أيام الصيام التي أفطرتها أيام الحيض. فهنا قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. ثم ذكر رواية عن قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي أحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. يبقى سؤال طرح على عائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ يعني معنى الكلام هل الحائض لما تطهر تقضي ما فاتها من صلاة في أيام الحيض؟ فقالت أحرية أنت؟ أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يرون أن الحائض بعد طهرها كما أنها مأمورة بقضاء الصلاة الصيام تقضي الصلاة قياسا كده. يبقى ده ما بالقياس، قالوا هي قعدت عن الصلاة والصيام بإيه؟ بسبب الحيض. طب يبقى لما تطهر إزاي نأمرها بقضاء الصوم فقط ولا نأمرها بقضاء الصلاة مع أن المانع كان واحد؟ فلما رفع المانع يبقى نعود للأصل. فقالوا على ذلك لو تؤمر بقضاء الصوم يبقى لابد أن تؤمر بقضاء الصلاة، ده قياسا كده. لكن ده قياس إيه؟ فاسد غير معتبر، لأن ده قياس في مقابلة نص، يعني ده قياس في مقابلة نص. عشان كده إحنا نعرف أدلة الأحكام بتمشي إزاي، أدلة الأحكام يبقى الكتاب السنة الإجماع، ده أدلة معصومة. بيأتي بعد كده القياس. إمتى بنأتي بالقياس؟ لما لا نجد لا نص من الكتاب أو السنة ومفيش إجماع للأمة على هذه المسألة، يبقى على ذلك إحنا بنرى بقى بالقياس، نقيس المسألة دي، هذه مسألة فرعية، على أصل مشابه يشترك معها في العلة، وبالتالي نقيس المسألة، يعني نقيس المسألة. لذلك إحنا مرت علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة مسألة وهي ما تسمى بالقياس العكسي، القياس العكسي، لما قالوا في بضع أحدكم صدقة، قالوا إيه أيات أحدنا شهوات وله بذلك صدقة قرأيتم من أضعاف في حرام أكان عليه وزر؟ يبقى بيبيلون ده قياس عكسي، يقول لك لما في بضع أحدكم صدقة، فاتعجبت الصحابة رضي الله عنهم آيات حدون شهوته وله أجر في ذلك، يعني بيتعجب، يكفي أنه بيأتي الشهوة ده حلال خلاص، قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر ولا لا؟ عليه وزر. فكذلك يبقى ده اسمه قياس عكسي، بيقول لهم لو وضعت في حرام كان عليه وزر، يبقى لو وضعها في حلال كان له أجر. يبقى ده بالقياس العكسي. هنا كذلك أيضا هؤلاء قاسوا المسألة، يعني قاسوا المسألة زي البعض كده قاس مسألة الحج أو العمرة تطوعا، لو أفسد الحج والعمرة يبقى وجب عليه القضاء وجوبا، مع أنها عمرة تطوع، يعني نقول ده إنسان اعتمر قبل ذلك وحج قبل ذلك، لو أفسد الحج بتاعه وده كان حج تطوع في المرة دهية يبقى وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. يبقى إبطال حج التطوع أو عمرة التطوع يبقى وجب عند ذلك القضاء وجوبا. طب لو كان صائم صوم نافلة وبالتالي أفطر وقطع الصيام يبقى ليس عليه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال قياسا على وجوب قضاء العمرة أو الحج إن كانت من باب التطوع يبقى كذلك لو أفسد الصوم يبقى عليه قضاء أيضا من باب إيه؟ إن كان من باب التطوع أيضا، يبقى لو أفسد يوم هو صام تطوعا يبقى قالوا قياسا على أنه هو وجوب القضاء لمن أفسد العمرة وكان متطوعا يبقى برضك هنا لو أفسد الصوم وكان متطوعا، فقاسوا المسألة. لكن ده في مقابلة نص، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أفطر إن شاء أكمل يعني أو صام، فالصائم ده صوم التطوع يبقى لو نقول في صام في ذلك اليوم ثم اشتهى طعاما يعني اشتهى طعاما فأكل يبقى أفسد اليوم دهوت ما نقولوش عليه قضاء تاني لأنه أملك لصومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن أيوم أفضل نقول له لا ولا تبطلوا أعمالكم، يعني طالما أنت أنشأت طاعة كملها وتستعين بربك سبحانه وتعالى، لكن لو أبطل ذلك الأمر ما نقولوش بقى أنت وجب عليك قضاء هذا اليوم بناء على أنه من أبطل العمرة وكان متطوعا يبقى كان عليه قضاء. يبقى ده أساسا ده نص في مسألة وده نص هنا في مسألة، فما ينفعش فيها قياس. القياس بنأتي ليه لما يكون ما فيش نص من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، لأن دي اسمها أدلة معصومة، هذه أدلة معصومة، يبقى بنأتي للقياس في الحالة ده هي. فالخوارج كانوا يرون ذلك إن الحائض لما تطهر يبقى كما أنها مأمورة بقضاء الصوم يبقى تؤمر أيضا بقضاء الصلاة في أيام حيضها، يبقى فلذلك قال أحرية أنت؟ قالت لا وإن وإنما أستفسر، يعني السائلة لما عائشة رضي الله عنها قالت لها الكلام ده قالت لا ولكني أستفسر، بتسأل لتسأل يعني ليه؟ لأن هي من ناحية العقل كده يعني هي تركت الصوم والصلاة بسبب الحيض، طب ما يرفع هنقول لها اقضي الصوم وتقضيش الصلاة ازاي؟ ليه فرقنا لما طهرت؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. احنا كعبيد لله بنقف عند ايه؟ حد الدليل، حد الدليل هذا عقليا، ولو كان الدين ايه بالرأي لكان المسح من اسفل الخف اولى من المسح من اعلاه كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يبقى لو انا بحكم عقلي كده لما انا امسح الخفاف امسح على ظهر الخف ولا اسفل الخف؟ هنقول نمسح اسفل الخف، ده عقل يقول كده. فلذلك كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح من اسفل الخف اولى مسح من اعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف. فما هنا في الحالة دي ما نقولش طب ليه؟ طب لماذا فرق الشارع؟ لا يسأل عما يفعلهم يسألون، يعني ما تقولش انت عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى طالما جالك النص، ليه فرق ما بين كده؟ احنا مرت علينا انه فرق بين بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وبول الجارية التي لم تطعم الطعام. يبقى تخيل كده امرأة يعني اتت بتوأم ولد وبنت لم يطعم الطعام، يبقى لو بال الولد يبقى عند ذلك يقول تصب عليه الماء، لو بالت الجارية لم تطعم الطعام نقول يغسل هذا الموضع. يبقى فرقنا هو الشارع هو الذي فرق بين بول الغلام وبول الجارية، قلنا على رغم ان الصبي لم يطعم طعام والجارية لم تطعم طعام ومن بطن واحدة، لكن الشارع انت عبد، قول العبد دايما سمعنا واطعنا، نسمع ونطيع طالما ورد النص، فما فيش مجال للعقل فيه، فيش مجال للعقل ولا التشكيك ولا التردد، سمعنا وأطعنا. يبقى عدم ارتياب في الأحكام طالما ثبتت بكتاب أو سنة. عشان كده عائشة رضي الله عنها أنكرت أحرية أنت؟ قالت لا ولكني أستفسر. قالت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، ما يأمرناش بقضاء الصلاة، أو قالت فلا نفعله لكن كنا بنؤمر بقضاء الصوم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة باب لا تقضي الحائض الصلاة لكن هتقضي الصوم، يبقى بنص المسألة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. ذكر رواية عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فغرقت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، في ثياب حيضتها. يبقى طالما ان احنا بنأمن ما فيش اي دماء هتنتقل من ثوبها الينا، فطبعا اننا لما ينام مع النوم مع الحائض وهي في ثيابها معنى كده في ملامسة، يعني في ملامسة بين هذا الثوب الذي ألبسه وبين ثوب المرأة الحائض، فعلى ذلك هذا الثياب يقوم يصلي فيه طالما لم ينتقل شيء من الدماء. يبقى الدماء كده يبقى لم تنتقل من ثوبها الى ثوبي، يبقى في ملامسة المرأة الحائض. احنا ذكرنا طبعا كان عادة اليهود انهم يعتزلوا النساء تماما، لا في طعام ولا في شراب ولا في سكنة حتى تطهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين تفسير ما قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، اي انكم اصنعوا كل شيء الا النكاح. يبقى المرأة يواكل المرأة ويشارب المرأة ويضجع المرأة، بل يستمتع بها في غير موضع الولد، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة من نسائه أمرها حال الحيض أن تتزر ثم يباشرها وهي متزرة. قلنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة رضي الله عنها قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. يبقى الحف واحد كده، كساء واحد متغطية هي والنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكساء. قالت فانسللت فخرجت منها، لما حست وشعرت كده بنزول دماء الحيض انسلت وقالت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. يبقى كان لها ثياب آخر غير الثياب بتاع النوم، ثياب آخر هي بيبقى لما تحيض تلبس ذلك الثوب، لكن قلنا ليس هذا بالحتم واللزوم أن يكون المرأة ثياب لا تحيض في ذلك الثوب. كنا ليس عندها المرأة إلا الثوب الواحد، فأمرت بعدما تطهر أن تقوم بغسل الدماء عن ثوبها، تغسل الدماء عن ثوبها وتصلي فيه بعد ذلك، لأنه طبعا طهر لما قامت بغسله. فلكن أم سلمة رضي الله عنها كان لها ثوب آخر، إذا حاضت كانت تلبس ذلك الثوب. قالت فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستني حطي؟ قلت نعم، فدعاني فادخلني معه في الخميلة. يبقى معنى كده أن يبقى فيها ملامسة، يبقى عرق الحائض وثوب الحائض كل ده هيبقى فيه ملامسة بين الزوجة وزوجته، فعلى ذلك عرق الحائض طاهر، ثوب الحائض طاهر، طالما هي لم تأتي له دماء. إن لمسنا، إن كانت ملامسة بين ثوب الرجل وثوب امرأة الحائض طالما ان ما فيش دماء تنتقل الى ثوبه فعلى ذلك يبقى الثوب طاهر. قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، كان يقبلها وهو صائم، يبقى ده لا ينقض به الصوم، لا ينقض به الصوم. طبعا دي عاده، يعني عاده موجوده ان الرجل اذا خرج قبل امراته، اذا عاد قبل المراه من باب الموده والالفه. وقلنا دايما كده بننتبه الى هذه المعاني، يعني دي تشريعات، يعني لما تنقل لنا ذلك الامر يعني ده تشريعات اساسا. يعني نقول ام سلمة رضي الله عنها نقلت لنا ذلك، عائشة رضي الله عنها نقلت لنا ذلك، يعني ده تشريعات. يبقى وعاشرونا بالمعروف، افتكر دايما كده لما نيجي احنا بنطلع على حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية اهتم تماما ودقق النظر. ليه؟ وعاشرونا بالمعروف كان التطبيق عن طريق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انا وانا صايم كده ابقى خايف محتاط، يعني محتاط كده، وبالتالي لا ملامسة، لا ملامسة، يعني على ذلك انت يعني لا تستمتع بالمرأة حال الصوم. لكن قبل المرأة يبقى قبلة ليس من اجل تحريك الشهوة، ولكن قبلة عادة، إنه اعتاد هذا الرجل أن يقابل امرأته إن أتى البيت أو كان خارجا من البيت، يبقى ليس فيها حرج، وهذا غير قادح في الصيام كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. قلنا لأن دي حاجات ممكن الإنسان يعني يضع موانع، وهي مش موانع. يعني أنا إمتى أضع موانع؟ لجهلي، لجهلي بالسنة. لكن لما أنا أعلم السنة على ذلك، يبقى كان ينام ويضاجع هذه المرأة وهي حائض، شوف دعاها وعلى ذلك قالت إيه، فأدخلني معه في الخميلة وكان يقبلها صائم، يبقى ده غير قادح في الصيام، غير قادح. إلا إن كان الإنسان يخشى على نفسه التحرك الشهوة، نقول امتنع عند ذلك. يبقى إن كان بيأمع على نفسه غير لما هو يخشى، قلنا بيبقى لسه زواج حديث مثلا فيخشى عند ذلك أن تتحرك الشهوة، نقول امتنع. يبقى أي أساسا سبب ممكن أساسا هيجلب على الإنسان الشر والمضرة نبتعد عنه، نبتعد. هو لا يستطيع أن يملك نفسه، فعند ذلك نقول ابتعد. هو ترى ممنوع؟ ليس ممنوع، ولكن ده ممنوع في حق هذا الإنسان، لأن شهوة هذا الإنسان نقول هتبقى سريعة، قد يشتهي المرء وقد يقع في المحظور، فيضع يبقى سد الذرائع، يضع بينه وبين هذا الأمر حاجز حتى لو كان مباحا وحلالا. لكن نقول لما اعتاد الرجل على ذلك يبقى ده من باب إدخال السرور، من باب المودة، من باب الألفة، من باب التراحم، من باب الترابط. كل دي أمور إحنا بنحتاج إليها، نجدد العلاقات، يعني تجديد العلاقة التي بينك وبين مرأتك يبقى تجديدها. قلنا دي أمور إحنا قد نراها يعني أمور بسيطة قليلة كده، لكن هذه الأمر في عين المرأة كبير. إحنا ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها تذكر كده، كانت حائضا ثم شربت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تناول القدح وعلى ذلك التمس موضع في عائشة رضي الله عنها فشرب منه. ترى دي مسألة نقوله، شوف عظمة المهام من النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيعلمنا ان احنا ما نغفلش عن امور هي في مقدورك فعلها، ما تنشغلش بقى بال يعني المهام كبيرة وجسيمة وعظيمة وعليه هموم ومسؤوليات كثيرة جدا. مهما تكن مسؤوليات الانسان لن ترقى الى مسؤوليات النبي صلى الله عليه وسلم، ده فيش نسبة ولا تناسب، يعني فيش نسبة ولا تناسب، ومع ذلك ما كان يغفل. دي امور بسيطة جدا، لكن الامور دي لها تأثير شديد جدا على المرأة. يعني البعض كده قد يستهي في بعض الأشياء، خلاص كبر، يعني كبر، يعني مهما يكون مع الكبر حاجة المرأة أشد، في حال حيض المرأة حاجة المرأة أشد، يعني مع الكبر خلاص. يبقى نقول إذا كان عبارات يعبر بها عن محبة المرأة أمتنع عنها، إذا كان مثلا أفعال بسيطة جدا إحنا نراها بسيطة، تراها في إيه؟ في نظرك أنت بسيطة، ولكنها لها تأثير قوي جدا على المرأة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأفعال. يبقى أفعال ما تمرش هكذا، تشريعات، يعني دي تشريعات مش حياة عادية، يعني مش حياة إنسان عادي، دي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ترجمة لقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. طالما أنا أملك أن أدخل سرورا على امرأتي يبقى عند ذلك لا تتراجع ولا تتردد، يعني لا تتردد على إدخال السرور إلى نفس امرأتك. ومش دايما السرور كده والفرحة بتبقى بمال بيدفع، نقول بتعبيرات بسيطة جدا، دي تعبيرات كده نقول على الطريق، يعني دي تعبيرات على الطريق، يعني مش هتعطلني عن حاجة، ولكن هي بيبقى اهتمام، يعني الإنسان بيبقى عنده اهتمام، تركيز، هي محتاجة مننا ان احنا نركز في الأمر، بس نركز يا ترى ايه اللي هيضرك هذا الأمر؟ لا يضر، بل هينفع، بل هيدخل السرور والفرحة الى هذه المرأة. ده تعبير، نوع من التعبير بالكلمة. واحنا بينا ان عليا رضي الله عنه قال كنت رجلا ايه مذاء من كثرة ملاعبة علي رضي الله عنه لفاطمة. يبقى تخيل كنت رجلا مذاء، يعني معناه ايه؟ كان يكثر من ملاعبة فاطمة رضي الله عنها. يبقى على ذلك نقول امور في مقدور الانسان يفعلها فلا تبخل على نفسك اولا، لان دي كلها ثواب وحسنات طاعات، يعني دي طاعة، مش تدخل سرور عليها فقط، ما هي دي طاعة من الطاعات، كده تدخل سرور على امرأتك. وبالتالي يعني احنا بنحتاج ان احنا ننتبه، ونحتاج ان احنا نقيم الامور بناء على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلح ابدا ان تكون سنيا وانت تجهل حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، ما ينفعش تبقى سني، سني في الصلاة والصيام، يعني انا سني التزم بالسنة وبالتالي التزم بالسنة في كل جوانب الحياة، منها الجانب ده اللي هو جانب مفقود عندنا، يعني جانب مفقود، يعني نقول أن الكثير لا يرى يعني سنية الحياة الزوجية كحال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أتعلم من خلال السنة. السنة هتدخل السرور والفرح إلى بيتك، يعني السنة تدخل السرور والفرح إلى بيتك. عايز تعيش في سعادة، في فرح وسرور، انظر بس إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتصرف مع زوجته، وده تطبيق، وعاشرهن بالمعروف. وإلا إيه الداعي أن أم سلمة رضي الله عنها تنقل ذلك الكلام؟ ليه أهمية، ليه مكان؟ عشان دي تشريعات. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد من الجنابة. ثم ذكر باب آخر، وباب من أخذ ثياب الحيل سوى ثياب الطهر. وذكر أيضا رواية، ذكر رواية عن زينب ابنة أبي سلمة، ودي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الضجعة في خميلة حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال نفستي، فقلت نعم، فدعاني فجدعت معه في الخميلة. فبوى الإمام البخاري باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. إن لم يكن عندها ثوب آخر، يبقى عند ذلك هذا الثوب لما بتطهر بتغسله وتزيل عنه أثار الدماء، وبعد كذا بعد ذلك تصلي فيه. لو كان لها ثوب آخر يبقى أفضل، لو ما لهاش ثوب آخر يبقى لا حرج. يبقى على ذلك هذا الثوب كانت تحيض وقد يعني يلامسه الدماء، فالمطلوب أن هي تقوم بغسله وإزالة هذه الدماء من ثوبها ثم تصلي فيه كما بينا قبل ذلك في رواية السابقة. لكن لو كان لها ثوب آخر فبيع ونعمت. ثم ذكر باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. ذكر في رواية عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، تخرج في العيدين؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكر إلا قالت بأبي. قال: سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ قال: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى. يبقى ما تغيبش عن المشهد ده، يبقى الحائض، يبقى حيض هذه المرأة لا يمنعها عن تغيب عن هذا المشهد، يبقى كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم شهود العيدين، يبقى فيها تكثير لسواد المسلمين وإظهار الفرحة والبهجة، لأن هذا يوم عيد، يوم فرحة، يعني يوم العيد ده يوم فرحة. قلنا برضك احنا عايزين نصحح التصور بالنسبة لأيام العيد، دايما نقول ان العيد ده للصغار، العيد ده تشريع للكبير قبل الصغير، لكن احنا للأسف يعني دي طلعنا بها بأمور كده كأنها ثوابت، كأنها دين. من الدين ان العيد ده للصغار فقط، للكبار يمكث في بيته، يمكث في بيته. لا، ده العيد ده تشريع، تشريع، يبقى بعد الصوم يبقى كان هذا التشريع. هذا يوم النحر برضك اللي هو الأضحى، يبقى دي فيها تشريع، فيها مناسك. فبيظن البعض ان العيد ده للصغار ليس للكبار، لا، ده تشريع، التشريع والتشريع ده للمكلفين. ففي يوم العيد نظر السرور والفرحة، شعيرة من شعائر الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض ألا يغبن عن ذلك المشهد، وعن أيضا يعني الخير، وعن دعوة المسلمين. ولكن حال الصلاة بقى هتعتزل المصلى، لا تصلي أنها حائض. فقالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين. العواتق دي يعني من بلغت أو قرابت الحلم، يعني أو إن هي تكون في سن الزواج. يعني العواتق: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة جرحة يعني ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ عندهاش ملبس تخرج فيه، فقال لتلبس صاحبتها من جلبابها، يعني لو في واحدة عندها جلباب زائد تعطيه لأختها التي ليس عندها جلباب حتى تخرج وتشهد الخير ودعوة المسلمين. يبقى دي أدي العارية، العارية حتى لو كان بالثياب بالثياب، لذلك قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. لو عندها جلباب زائد، يبقى واحدة عندها جلباب زائد أو 2 مثلا، فعلى ذلك تنظر أي نساء ليس عندها جلباب لتخرج لتشهد الخير ودعوة المسلمين لصلاة العيدين، يبقى تلبسها من جلبابها، تعيرها بس الثوب ده أو الجلباب لما تخرج، ثم بعد ذلك ترده لما تعود. قال: ولتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فيها منن، يعني فيها منح، يعني هذه فيها منح، تشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي بيقول في ذلك شيئا؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكر أم عطية إلا قالت: بأبي سمعت يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور. ذوات الخدور أيضا يعني المرأة في مقتبل السن كده، فإما هي العواتق وذات الخدور، هي النساء برضك في مقتبل العمر كده، ولما تكون يعني وصل سن الزواج مثلا، أو العواتق ذات الخدور، إما قال كده أو كده. والحيض ده الشاهد من الكلام، والحيض أيضا يخرجنا، يبقى النساء يخرجنا بصفة عامة، يعني حتى لو كنا في مقتبل العمر كده أو جهزنا الاحتلام، وفي الاحتلام في البداية كده يخرجنا، لا يمنعنا من ذلك الأمر طالما الطريق آمن، فلا يمنعنا من هذا الأمر. وبالتالي تخرج وقد لبست من جلبابها وتشهد دعوة الخير، ولو كانت حائضا تخرج أيضا، كبيرة كانت أو صغيرة، وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المصلى، طبعا عند الصلاة يعتزلنا بقى المصلى، ما يوفوش في صفوف المصلين كده، تطلع تبقى خارج، لأن الصلاة العيد كانت فين؟ في الخلاء أساسا. هي المرأة ممنوعة من الحيض في حال الحيض، ممنوعة من المسجد، يعني ممنوعة من المسجد، لكن ده مش مسجد، ما بيصليش في مسجد، ده بنصلي في الخلاء، يبقى ده مصلى كده، فليس لها حكم المسجد، ليس لها حكم المسجد. عند الصلاة يبقى تعتزل عند ذلك المرأة الحائض، وبس هي شهدت الصلاة وشهدت المناسك الشعيرة، وشهدت أيضا يعني صلت مع الإمام، وكان تكثير سواد المسلمين ودعوة الخير، أي وشهد الخير ودعوة المؤمنين. فقلت، قالت حفصة: قلت الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ كأن الحيض دي بقى يعني خلاص هتنقطع العبادة، هي تنقطع عن الصلاة، تنقطع عن الصلاة، لكن لا تنقطع عن الذكر والدعاء، يعني تنقطع، يعني دي برضك من ضمن الأمور التي لبست على البعض. الحائض ده تصلي كأن الدين كله صلاة وصوم، بس صلاة وصوم، لا، هي لا تمنع من ذكر ربها سبحانه، احنا بينا قبل ذلك لا تمنع من قراءة آية كما قال ابن خير رحمه الله، فعلى ذلك لا تمنع من هذا الأمر، يعني لا تمنع من هذا الأمر، فلا تمنع من الذكر والدعاء، ولا تمنع من الاستغفار، يعني العبادات مش مقصورة فقط على الصلاة والصيام. فلذلك أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ ما الحائض لما بتذهب إلى الحج تفعل كل شيء بيفعله الحج إلا الطواف بالبيت بس، لغاية لما تطهر ثم بعد ذلك تطوف بالبيت، يبقى أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ ودي ده ركن أركان، يعني الوقوف بعرفة ده ركن للحجيج، فهي بتشهد عرفة، وكذلك أيضا بتهل من الميقات لو حتى لو كانت حائضا، ولكن هي حاجة واحدة ممنوعة منها هو الطوف بالبيت، لا تطوف حتى تطهر، فإذا انقطعت الحيضة طهرت واغتسلت ثم طافت طواف الإفاضة وسعت بعد ذلك بين الصفا والمروة. ثم ذكر باب آخر: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، ممكن واحدة تحيض 3 مرات في الشهر، دي احنا دايما الحيض ده عادة، عادة على حسب عادة المرأة، ممكن امرأة كده بيجي لها الحيض كل مثلا 21 يوم، في امرأة بيجي لها كل شهر، امرأة بيجي لها كل شهرين، بيجي لها كل 3 شهور. لذلك المرأة لو طلقت وكانت من أهل الحيض، يبقى إيه؟ يبقى على ذلك لو كانت دخل بهذه المرأة وطلقت المرأة يبقى لها فترة العدة. فترة العدة طالما أنها من أهل الحيض يبقى إيه؟ بالحيض كده ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار يعني. فيبقى حيض المرأة بيختلف، يبقى امرأة ممكن بتحيض كل شهر مرة، في امرأة تحيض كل شهرين، في امرأة تحيض كل 16 أشهر، في امرأة بتحيض كل 15 يوم حسب حيض المرأة. دي عادة بتختلف، ما فيش يعني كده ان قانون يلزم النساء جميعا ان هي الحيض بخمس ايام او ست ايام، لا، تتحيض في علم الله سبحانه وتعالى حسب عدد ايام الحيض. ممكن المرأة بتحيض 3 ايام وانقطع بعد ذلك، تحيض 7، تحيض 10، يبقى دي عادة اسمها عادة، عادة المرأة، عادة المرأة. يبقى كل امرأة تختلف، والبنت قد تختلف عن امها او عن اختها عن خالتها عن عمتها، فكل امرأة لها العادة، وبالتالي بتسأل كده ما هي العادة التي كانت تعتدها في الحيض لما لو كانت مستحاضة او استحاضت المرأة، يبقى هنسأل هذا السؤال. فقالت باب: اذا حاضت في شهر 3 حيض، واما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحمهن. يبقى ده الكلام ده بيتكلم على مساله المراه لما تطلق. يبقى المراه هنا لابد ان تكون امينه، قلنا لان هي الكلام بتاعها هيصدق. قالت ان الحيض يجي لها كل 15 يوم، فعلى ذلك هنصدقها، هنقول لها هنكذبها ليه؟ فتقول لها ده الحيض بيجي لها كل شهر، بيجي لها كل 3 شهور، حسب طبعا هي عاده المراه. قال الله تعالى: ويحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحمهن. يبقى من حمل او حيض. يبقى لما تطلق المراه لو كانت حامل يبقى تقول لزوجها انها حامل، ولو كانت مثلا لا حاضت يبقى بتذكر ذلك الامر. يعني ما نحتاجش ان احنا هنكشف عليها، لا، هي خلاص هي امينه على ذلك. قال: وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. ليه هنصدق النساء؟ لأن الله عز وجل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. يبقى الأمر ما يكون المرأة ما تكتمش هذا الأمر. قال: ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت، وقال عطاء: اقرأوها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. يعني مرد الكلام ده للنساء، مرده على حسب العادة بتاعتها. فلذلك يذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر، حاضت في شهر 3، يعني حضها كأنها يوم وليلة، يوم وليلة، وطورت نقول 13 يوم مثلا، ويوم وليله وطارت 13 يوم، ويوم وليله وطارت 13 يوم، فعلى ذلك اكملت الشهر وحط 3 حيض. فطبعا لو كانت طلقت المراه دي يبقى عند ذلك ايه؟ يبقى لا يجوز لزوجها ان كان مدخولا بها يجوز ان يرجع اليها الا بعقد جديد ومهر جديد. يبقى فتره العده فتره لو كانت طلقه رجعيه للزوج ان يراجع امراته، يعني دون النظر الى رضاها، طالما كانت فتره العده. لكن لما تنتهي فتره العده بانت منه، مع ان لسه عدد طلقات بس بانت منه بينونه صغرى، اي لا يجوز ان يراجع المراه الان بكلمه ولكن بعقد جد ومرجع. حاله كحال الخطاب، يعني حاله كحال الخطاب، كان واحد يجي يخطبها يتزوجها الان، يبقى لازم رضاها، رضا ايضا الولي، المهر الى غير ذلك من امور اللي هي تتعلق بمساله النكاح. فقال: ممن يرضى دينه انها حاضت 3 في شهر صدقت، ما نكذبهاش. طب مش هنكذبها ليه؟ لان الايه قالت كده: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحمهن. يعني كان المراه هي اللي بتقول الكلام ده، وان احنا شككنا يبقى ناتي ببطانه من اهلها ممن يرضى دينه، وبالتالي ان وافقوا ذلك يبقى يتم العمل على اساسه. قال: وقال عطاء: اقرؤها ما كانت، كانت قبل عادتها قبل الطلاق يبقى معروف. وبه قال ابراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم الى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن امرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. بعد 5 أيام طور ترى الدم يبقى ده حيض ولا لا؟ النساء أعلم بذلك، يمكن حاضر، يمكن عادت المرأة بهذه الصورة. قال هشام بن عروة أيضا رحمه الله قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي. يبقى أرجحها لإيه؟ عادتها هي. لا، قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. الحيض بتاعك كام؟ 5 أيام، 6 أيام، 7، 3، 4. يبقى أنت لما يأتي الميقات ده، الموعد ده، يبقى تقعد عن الصلاة. يبقى قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وبعد ما تمشي ثم اغتسلي وصلي. يبقى ارجعها إلى إيه؟ إلى عادتها. ارجعها إلى عادتها. يبقى دي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها، امرأة كانت استحاض بينزل منها الدماء غالب الشهر، غالب الشهر. تفعل إيه بقى؟ يبقى لا، تعودي بقى للعادة بتاعتك. الحيض كان كام يوم؟ حسب ما هي تقول، 5، 6، 4، 3 يوم بليلة. كل ده احنا نصدق المرأة فيه، نصدق المرأة. ان كان نوع من انواع الشك والريبة في ذلك، يبقى نرجع الى بطانة من اهلها، ممن يرضى دينه، ان هي فعلا يعني تثبت ذلك الامر، او ان هي تؤكد على ذلك الامر. لكن قال لها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وارجعها إليها هي، ثم اغتسلي إذا أدبرت بقى وصلي. وكانت تتوضأ لكل صلاة. قال إذا حدث في شهر 3 حيض، وأما يصدق النساء في الحيض والحمل. يبقى المرأة تصدق في ذلك. وإن لو كان في شك في ريب في كده، يبقى نرجع إلى بطانة من أهلها، نساء من أهلها، ولكن نرضى دين هؤلاء النسوة، يعني نساء صديقات يعني. فعلى ذلك إن صدقنا ذلك الأمر، يبقى ده الكلام ده في حال الريب يعني، لأن تكون عادة كأنها على نادرة يعني. نقول والله 3 أيام أو ما أقول 4، 5، لكن دي بتحيد يوم واحد بس. نقول لها هاتي بقى حد من أهلك فعلا يؤكد الكلام ده، مش هو تكذيبا لها، ولكن عشان نتأكد، عشان دي هينبني عليها أحكام، هينبني عليها أحكام. قد هي قالت هذا القول لأنها تريد أن تتخلص من زوجها، أن العدة قد انتهت وتريد أن تخلص من زوجها مثلا يعني. فعلى ذلك إحنا نرجع إلى بطانة صالحة من أهلها يصدقنا على هذا الكلام، إن كان كلام ممكن يبقى مشكوك فيه، لكن أصلا تصدق فيه المرأة. وبالتالي لما ذكر كده وذكر عليه وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، يبقى قالت اللي هي بتحيض حاضت 3 أيام في الشهر وزوجها كان طلقها، يبقى كده انتهت العدة. طب هاتي بطانة من أهلك يعني ممن إيه يرضى دينه. ف قلنا ذلك الأمر، وبالتالي حكم لها وإنها حصلت 3 في الشهر صدقت. وقال عطاء اقرأوها ما كانت. يبقى نقول لها طب كان أنت قبل الطلاق الحيض بتاعك كان إزاي؟ العادة إزاي؟ يبقى عادتها عادة المرة بعد الطلاق هيكون عادتها قبل الطلاق، هذا قبل الطلاق. يبقى لو قلت أنا حبت 3 مرات، طب أنت قبل كده كنت كان ده الحيض فعلا 3 مرات في الشهر مثلا ولا إيه؟ فيبقى لذلك قال عطاء اقرأوها ما كانت، أي ما كانت عليه قبل الطلاق. وبه قال إبراهيم رحمه الله وقال عطاء الحيض يوم إلى 15، حيض ممكن يوم لغاية يمتد 15 يوم. وقال معتمر عن أبي سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، على طارة كده ب5 أيام نزل الدماء، قال النساء أعلم بذلك. يبقى نرجع إلى النساء، يا ترى ده الدماء دي دماء عادة فعلا ولا لا؟ هنرجع للنساء إزاي؟ هل دي فعلا عادة المرأة كده ولا لا؟ لأن دي اسمها عادة، يعني شيء متكرر تعرفه المرأة. يبقى هي بتطهر وبعد ايه 5 أيام بيجي لها الحيض، 5 أيام يبقى ده حيض طالما تقدر تميزه، او هي اعتادت على ذلك الامر. يبقى ده كلامه، قال النساء اعلم بذلك. يبقى لو كان عادتها كده فعلا يبقى خلاص يبقى عادة. ثم ذكرت ايضا، ذكر امام البخاري رحمه الله هذه الرواية، ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. عشان هي مستحاضة، احنا قلنا بقى هترجع لعادتها أو الدماء المميزة لو كانت ايه من أهل التمييز، فترجع لعادة بتاعتها. أنت كنت بتحيدي كم يوم؟ بتحيدي في أنو أيام؟ مثلا بتحيد مثلا في اليوم 10 من الشهر، يعني طبعا الحيض أساسه برضك بيعرف بالأيام بالشهور القمرية يعني. بتحيد يوم 5، يوم 6، يوم 7، خلاص لما يجي يوم 6 أو 7 تحيد. كنت كم يوم؟ 5 أيام. بعد الخمسة، بعد الخمسة تغتسل وتصلي، وبالتالي يبقى الدماء التي بعد الاغتسال دي نعتبرها دماء استحاضة أي فاسدة. يبقى لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا مباشرة الرجل لامرأته، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة. قلنا ده أساسا أدي صلاة أهل الأعذار أو طهارة أهل الأعذار أخذت من ذلك، يبقى دي من أصحاب الأعذار، وبالتالي يقاس عليه بقى سلس البول، يقاس عليه انفلات الريح أو أي عذر من الأعذار أو أي عذر من هذه الأعذار. ثم ذكر باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض، باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.